غير الهيئه ينكرون لهم ذلك. فالمقصود ان من قدر باليد انكر من جهه الامراء او في بيته وقبيلته. نعم. فالمقصود الحكم مناط بالاستطاعه كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. سواء كان شيخ قبيله او اميرا او رئيس حاره يستطيع ان يفعل ذلك بنفسه او قد وكل له ذلك من جهه ولاه الامور فهذا يستطيع بنفسه. وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت او صاحب البيت نعم. يستطيع ان ينكر على اهل بيته بيده ما وقع عنده من المنكر. ثم البقيه ينكر باللسان سواء علماء ولا هم علماء حتى العامه ينكر باللسان اذا راى منكر، لان المنكرات بعضها ظاهر ما هو خفي يعلمه العامه والخاصه. مثل تبرج النساء معروف عند الجميع. نعم. مثل السب والشتم معروف انه منكر عند الجميع. مثل التخلف عن الصلاه ونجلس وأذن مؤذن جالس ما يقوم يصلي يعرفه العامة والخاصة ينكر عليه. وهكذا ما أشبه ذلك الخمر معروف عند الجميع إذا عرف هذا المؤمن ولا هم عالم عرف أن هذا منكر وأنه يشرب هؤلاء ينكر عليه. مثل حلق اللحية منكر معروف يقول يا أخي اتق الله أو في لحيتك لا تحلقها لا تقصها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وعفوا اللحى. قصوا الشوارب وغفروا اللحى خالفوا المشركين. مثل إسبال الثياب منكر معروف يعرفه الخاصة والعامة. فإذا قال لأخي يا أخي اتق الله ارفع ثيابك لا تسبل هذا كلام الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.